لباس المؤمن ولا يزيد عن نصف الساق، يعني لا يرفع ثيابه فوق نصف الساق لأنه عرضة لأن ينكشف في حال الركوع أو في حال إسراعه في المشي، فيبدو شيء من فخذه عندما يحرك رجليه أو عندما يركع. قال أو تحت كعبه بلا حاجة، تحت كعبه يحرم لما جاء فيه من الوعيد، فما كان تحت الكعب ليس مكروها وإنما هو محرم، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف ما تحت الكعب بأنه في النار. قال وللمرأة زيادة إلى ذراع، يعني أنه يجوز للمرأة أن تزيد في لباسها إلى ذراع تحت كعبها، وذلك أنه لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تحت الكعب فهو في النار أشكل على أم سلمة، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا خاص بالرجال، وقال في حق النساء يرخينه شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال يرخين ذراعا ولا يزدن، يعني يرخين ملابسهن ذراعا ولا يزدن على الذراع، لأن ما زاد على الذراع فليس في حاجة، والمرأة لو أسرعت في مشيها لا ينكشف منها شيء ويؤذيها زيادته أكثر من ذلك. وإن كان الواقع الآن عكس هذه المفاهيم في كثير من الأمور، فالرجال صاروا يطيلون ملابسهم والنساء يقصرن ملابسهن عكس المطلوب شرعا ومصادمة للآداب الإسلامية. فالمرأة مطلوب منها الستر والحشمة والعفاف والبعد عن إظهار شيء من محاسنها، فتعاند وتظهر ذلك، تبدي ذراعيها وتبدي ساقيها. والرجال مطلوب منهم عدم جر الثياب والبعد عن الغرور والخيلاء، فيعمد كثير من الشباب إلى جر ثيابهم وكنس الشوارع بها. وعمر رضي الله تعالى عنه وهو في مرض موته بعد أن جرح دخل إليه شاب يزوره، وكان يجر ثوبه، فلما انتهى من زيارته ناداه عمر وقال يا هذا ارفع ثوبك فإنه أنقى وأتقى وأبقى، يعني أتقى لك من الخيلاء فلا تصاب بشيء من الغرور وتكون متقيا لله، بينما إذا أطلت ثوبك ربما سول لك الشيطان فأصبت بالغرور في لحظة من اللحظات وصرت تتعالى، فإذا رفعت ثوبك فإنه أتقى. وأنقى لأنه لا تصيبه النجاسات التي تكون في الأرض فيكون طاهر ثوبك، لأنه لا يسحب مع الأرض، فجرك له يكون سببا في إصابته لو مررت على نجاسة بالنجاسة. وأبقى يعني أطول للمدة، لأن الثوب إذا صار يصطدم بالحجارة والشوك والعدان وكذا يتمزق، بينما إذا صار مرتفعا لا يصيب شيء من هذه المخرمات والمقطعات والممزقات التي تكون في الأرض فيبقى مدة طويلة. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. قال ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة، هذا الموضوع ليس كراهة إذا كان يصف البشرة ويصف أيضا العورة فإن هذا يحرم، لكن إذا كان تحته ملابس أخرى ساترة للعورة ففي هذه الحال لا يعتبر فيه كراهة، أيضا لا يعتبر مكروها ولا محرما. ولكن إذا كان الثوب لا يستر البشرة فتبين العورة فإن هذا يحرم على الإنسان لبسه، لأنه يحرم على الإنسان لبسه ما لا يستر العورة، ومطلوب ويجب عليه ستر عورته. الأمر الثاني قال وثوب الشهرة، أي يكره للإنسان أن يلبس ثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، يعني الإنسان يريد أن يشتري نوع من الثياب حتى أن الناس إذا رأوه يفزون، من هذا من هذا من هذا الذي لبس هذا الثوب، فهذا ثوب الشهرة. وكذلك غير الثوب من ساعة أو نظارات أو غيرها مما يعتبر ملفتا للأنظار ومسببا لاشتهاره وحديث الناس عنه وقولهم من هو هذا من هو هذا، فيشيرون إليه بالأصابع. وقال بعض العلماء إنه يحرم لأنه متوعد بالمذلة، فيحرم على الإنسان أن يلبس ثوب الشهرة. ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها، لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله تعالى وثيابك فطهر. بعد هذا أشار إلى شرط من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، فمن شروط الصلاة اجتناب النجاسة، فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة سواء كان في بدن الإنسان أو في ثوبه أو في بقعته، فلا بد أن يبتعد الإنسان عن ذلك، فيغسل ما في بدنه ويغسل ما في ثوبه ويبحث عن مكان آخر يصلي به غير المكان المتنجس، ولا يجوز له أن يحملها. فلو أن إنسان طلب منه الطبيب عمل تحاليل فحمل في قارورة شيئا من البول أو الغائط وضعها في جيبه وذهب يصلي، فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة، يعتبر حاملا للنجاسة، فصلاته في هذه الحال لا تصح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أسباب عذاب القبر هو عدم التنزه من النجاسة، فقال عليه الصلاة والسلام تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فأخذ جريدة وشقها نصفين ووضع على كل واحد منهما شقا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فسأله أصحابه عنهما فقال إنهما ليعذبان، أي في القبر الآن، وما يعذبان في كبير، أي الذي يعذبان به ليس كبير في نظر الناس، إنما يعتبر الناس أمر بسيط وأمر سهل. ثم قال بلى إنه لكبير، أي كبير إثمه وجرمه عند الله تبارك وتعالى، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله أي لا يتنزه، يقوم ولم ينتهي بوله فيلوث فخذيه ويلوث ملابسه ويذهب يصلي، يتوضا ويصلي. وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة، فالنميمة وعدم اجتناب النجاسة سبب لعذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وقد أمر تعالى بتطهير الثياب في قوله تعالى وثيابك فطهر، أي فطهرها من النجاسات، لا تصلي بها وهي على نجاسة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طائرا صحت صلاته. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا، يعني لو أن إنسان حمل طفل مستجمر بعد قضائه للحاجة لم يستنجي وإنما استجمر، فالاستجمار يبقى فيه شيء يسير من أثر الخارج، ليس كالغسل بالماء، لكن هذا معفو عنه من الشارع تخفيفا عن الأمة. أما لو حمل نجاسة بقارورة ونحو ذلك فإنه لا تصح صلاته. أما ما يعفى عنه كالذي أشرنا إليه وهو المستجمر فإن الصلاة تصح. أو لاقاها، أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة، وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. نعم. قال أو لاقاها، أي لاقى النجاسة نجاسة لا يعفى عنها، كما لو أن إنسان سجد وكانت إحدى ركبتيه على نجاسة، أو جبهته أو إحدى يديه أو إحدى أحد أصابعه، فإن الصلاة حينئذ لا تصح لأنه لاقى النجاسة وكانت هذه مما لا يعفى عنه، سواء لاقاها بثوبه أو لاقاها ببدنه، لأنه لا يعتبر مجتنبا والمجتنب هو المبتعد. أما إن مس ثوبه ثوبا نجسا، إنسان قائم يصلي وبجواره ثوب آخر معلق نجس، فمس ثوبه ثوبه فهذا لا ارتباط له به ولا يؤثر، أو كان بجواره حائطا فيه نجاسة ولم يستند عليه ولم يعتمد عليه فإنه لا يؤثر، أو إنسان في حال الركوع مقابله مكان النجس فإنه لم يمس النجاسة فإنه في حال السجود يستطيع أن ينزاح يمينا أو يسارا. قال أو قابلها في حال السجود ولم يلاقها، يعني كانت النجاسة مقابلة لصدره مثلا فإنه لم يمسها، ففي هذه الحال تصح صلاته لأن مواضع السجود ومواضع ثيابه لم تقابل أو لم تقع على النجاسة. واضح هذا الفرق بينه وبين المسألة السابقة؟ فرق بين لقاها وقابلها. لقاها يعني وقع عليها ومسها، وقابلها يعني صارت محاذية له ولم يمسها، فإذا قابلها ولم يمسها فإنها لا تؤثر، الصلاة تصح كما لو كانت محاذية لصدره، بينما لو كانت تحت ركبته أو تحت وجهه جبهته أو تحت يده فإنه يعتبر لاقاها من الملاقات، فهذه لا تصح. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت، لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. يقول إذا أن إنسان عنده أرض نجسة فقام وطينها، يعني وضع عليها الطين، أو فرش عليها فرشا طاهرا سجاد، وكان هذا صفيق، فإن الصلاة تصح مع الكراهة، لأن تحته نجاسة، فالمكان صار طاهرا واجتنب النجاسة، لكن لأن النجاسة قريبة فتكره لهذا الاعتبار. قال أو كان عنده حيوان وبسط عليه شيئا، كما لو كان عنده كلب فوضع عليه سجاد وصلى على السجاد فوقه، فالحيوان والكلب نجس، لكن بينه وبينه حائل سميك، فإن الصلاة تصح. أو كان على حمار وضع عليه وهو راكب عليه ويصلي النافلة، فتصح الصلاة إذا وضع عليه شيئا سميكا. أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، يعني عنده بساط أو سجاد سميك وباطنه مما يلي الأرض هو الذي نجس وأعلاه طاهر، فإن الصلاة تصح إن شاء الله مع الكراهة. وجه الكراهة قال لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، هذا وجه الكراهة، لأنه معتمد تحت هذا الطاهر شيئا نجسا. وصحت لأنه ليس حامل للنجاسة ولا مباشرا لها. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح، لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. نعم. يقول إذا كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته، يعني كان يصلي على سجادة في طرفها نجاسة وهو يصلي على المكان الطاهر، فالصلاة على الطاهر صحيحة ولو كان النجس يتحرك بحركة هذا المصلي. فيما لو كان السجاد مثلا من النوع الخفيف وفي طرفه نجاسة فصلى على الجهة الطاهرة، فهو إذا حرك رجله تحرك المصلى كله، فهذا ما حكمه؟ قال الصلاة صحيحة لأنه لم يصلي على النجاسة. قال لو كان تحت قدمه حبل مشدود بنجاسة، يعني لو كان إنسان يصلي وتحت قدمه حبل مربوط بطرف الحبل من الناحية الثانية شيء نجس، إما كلب أو حمار أو نجسة مادة نجسة أخرى، فإن هذا تحت قدمه والذي تحت قدمه طاهر وهو الحبل والنجاسة بعيدة عنه، فالصلاة صحيحة. هذه صورة. الصورة الثانية قال ما لم يكن متعلقا به، يعني ما لم يكن شيئا معلقا بالمصلي، كما لو كان الإنسان مثلا ربط على بدأ وسطه حبلا وفي طرف هذا الحبل شيء يتدلى فيه نجاسة أو طرف الحبل المتدلي نجس، فالصلاة حينئذ لا تصح لأن هذا متصل به متحرك معه يعتبر مرتبطا به، بخلاف الذي تحت قدمه. فإن هذا كالحزام الذي يكون في ثوب الإنسان بحيث أنه ينجر معه بمشي. كذلك لو كان ربط الإنسان بشيء بحيوان كبير نجس بحيث لو تحرك هذا الحيوان لا تحرك معه هذا المصلي فإنه أيضا يعتبر مستتبعا للنجاسة وحاملا لها فلا تصح بهذا الاعتبار. وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. وأن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد كما لو صلى محدثا ناسيا. نعم، يقول إذا أن إنسان رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وهو لا يدري هل هذه النجاسة قبل الصلاة أو بعدها فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ قال لأنه لم يجزم أنه صلى على نجاسة، فهذه النجاسة يحتمل أن تكون حدثت بعد الصلاة وحينئذ فالأصل عدمها في الصلاة والأصل براءة ذمته. هذه هي المسألة الأولى. فيقول إنه لا يعيد الصلاة لأنه يحتمل أن تكون هذه النجاسة وجدت بعدما صلى. الصورة الثانية قال إن علم أن النجاسة كانت في الصلاة فإنه في هذه الحال يلزمه أن يعيد الصلاة. قال الصورة الثانية يعلم أن هذه النجاسة قبل الصلاة لكن نسيها وصلى فإنه في هذه الحال أيضا يعيد لأنه متيقن أنه صلى والنجاسة موجودة. دليل المسألة الأولى وهو أنه لا يعيد إذا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه يوما فخلع نعليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم في أثناء الصلاة وبعدما سلم أخبرهم أنه خلع نعاله لأن جبريل أتاه يخبره أن فيهما أذى ولم يبطل الأول من صلاته فبنى على ما مضى من أول صلاته. فالجزء الأول من الصلاة الذي صلاه والنعلين كان فيهما النجاسة عليه اعتبره صحيحا وأكمل الصلاة، ولو كانت الصلاة تبطل لا أعاد الصلاة من جديد. فعدم إعادتها والبناء على ما مضى دليل على صحة صلاة الإنسان إذا جهل النجاسة وقت أدائها. أما إذا علم بها فإن الصلاة لا تصح على نجاسة. ومن جبر عظمه بعظم النجس كما لو صلى أو نسيها أعاد كما لو صلى محدثا ناسيا، أي كما لو أن الإنسان صلى على غير طهارة يعني على غير وضوء ناسيا فعلم بعد أن انتهى من الصلاة أنه صلى على غير طهارة فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة التي نسي أنه كان منتقض الوضوء عند أدائه لها. ومن جبر عظمه بعظم النجس أو خيط جرحه بخيط النجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. نعم. يقول لو أن إنسان جبر عظمه بعظم النجس، وضع له عظم قرد ولا عظم سبع من السباع، فهذا نجس، فإذا كان يخاف عليه الضرر عند قلعه فإنه يبقى على ما هو عليه للضرورة للحفاظ على العضو. كذلك لو خيط جرحه بخيط النجس مأخوذ من حيوان النجس أو فيه نجاسة وصعب قلعه أو سحبه فإنه يترك حفاظا على حرمة المؤمن من أن يمسه ضرر. قال ولا يتيمم إن غطاه اللحم، يعني إذا تغطى في اللحم فإنه لا يتيمم له لأنه استتر في اللحم والمعتبر هو الظاهر. وأما إذا لم يخف ضررا بإزالته فإنه يلزم قلع هذا الشيء النجس. وما سقط من أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعده، لأن ما أبين من حي فهو كميتة، وميتة الآدمي طاهرة. وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبت أو لم يثبت. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأنقصة. قال وما سقط منه أي من الآدمي من عضو يعني كيد أو سن فهو طاهر، كذلك الظفر والشعر سواء أعاده أو لم يعد، يعني أعاد غرسه وتجبيره وتركيبه في موضعه أو لم يعده لأن أجزاء الآدمي طاهرة كالآدمي، فإن الآدمي إذا مات فإنه طاهر، فكذلك أجزاؤه تعتبر طاهرة، فشعره ويده لو انقطعت أو خلفته عند الختان وكذلك سنه وما يؤخذ منه في إجراء العمليات جراحية كما لو أخذت الزائدة أو الكبد أو الطحال أو غيرها.